يقول إن كثيرا من الآباء لا ينصحون أبناءهم لتأدية الصلاة، فهل يأثم الأب؟ نعم يأثم الأب الذي لا يأمر أولاده بالصلاة يأثم، وهكذا أخوهم وهكذا عمهم وخالهم أمهم كلهم يأثمون إذا تركوا. الأمر المعروف أنه واجب، يجب عليهم. الأمر المعروف أنه منكر، وهو من واجب المؤمنين. والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهم يقدرون الكلام، يعني يقدرون الإنكار بالكلام، فالأم تنكر والأب والأخ الكبير والعم والخال وغيرهم، فمن باب التعاون على البر والتقوى. الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التعاون على البر والتقوى. ولا شك أن الإنكار على من ترك الصلاة من باب التعاون على البر والتقوى، من باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.